بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الحادي عشر. فدرسنا اليوم عن أربع صفات من صفات الله الذاتية، وهي الوجه والعينين والعينان واليدان والسمع والبصر. وهذه الصفات صفات ذاتية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية ملازمة لذات الله تعالى لا تنفك عنه، والصفات الفعلية هي التي يفعلها الله تعالى متى شاء كيف شاء. فهذه صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونثبتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم معانيها بما يليق بجلال الله، نثبت معانيها اللائقة بجلال الله وكماله عز وجل. وأنه لا يلزم من إثباتها مشابهتها لصفات المخلوق، فالذي وصف بنفسه فالذي وصف نفسه بذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قطع الطمع في إدراك التمثيل والكيفية، فقال عز وجل ليس كمثله شيء. والله سبحانه وتعالى وصف المخلوق بصفات سمى الله نفسه بها، وصف الله تعالى نفسه بها. فالله عز وجل وصف بأن له يدين، ووصف بأن للمخلوق يدين، بل يداه مبسوطتان، ويد الله فوق أيديهم. ولو كان إثبات الصفات الذاتية أو الفعلية يستلزم التشبيه والتمثيل لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه، ولم يتصف الله بها. ولكن لما كان إثبات الصفات لله عز وجل وإثبات الصفات للمخلوق لا يلزم منها التشبيه والتمثيل، أثبت الله لنفسه ذلك، وهو أعلم بنفسه، ورسله صادقون مصدوقون لا ينطقون من آرائهم وعقولهم، لا ينطقون عن هوى، إنما يوحى إليهم. فيجب علينا أن نتقيد بذلك وأن نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله، وأن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المعلم شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية القراني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في رسالة واسطية، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. طيب، هاتان الآيتان وصف الله تعالى بهما بأن له وجه، فنثبت صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله عز وجل. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر أن جميع من في السماوات ومن في الأرض سيموت ولا يبقى أحد سوى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. وقوله ذو الجلال والإكرام وصف للوجه، لأن الوجه مرفوع والصفة تتبع الموصوف، ويبقى وجه ربك، فالمضاف هو الوجه والمضاف إليه الرب، والرب مجرور والصفة جاءت مرفوعة فهي صفة للوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومعنى ذو الجلال والإكرام أي العظمة والكبرياء، والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين، وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي كل من في السماوات ومن في الأرض سيذهبون ويموتون إلا وجهه، فقوله إلا وجهه منصوب على الاستثناء، وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي لا يموت، والخلق كلهم يموتون، الملائكة والإنس والجن وجميع الخلق حتى جبريل عليه السلام. والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل، والوجه على حقيقته وعلى ظاهره كما خاطبنا الله تعالى بلغة العرب، والوجه معناه هو الوجه، ولكن ليس كمثله شيء، فلا نقول أن وجه الله كأوجه الخلق، فنعلم معنى الوجه ولكن لا نعلم كيفيته، ولا يتبادر إلى إذهاننا أن وجه الله كوجوهنا لأن الله سبحانه وتعالى كما لم يثبت كيفية صفاته فكذلك نفى مشابهة صفاته لصفات المخلوقين. والمعطلة الذين حرفوا صفة الوجه، وذلكم أن المعطلة في هذا الباب على ثلاثة أقسام، منهم من عطل ونفى وهم الجهمية، والمعتزلة، ومنهم من حرف معنى الوجه فقال أن المراد به إما الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك من التأويلات الباطلة. وتأويلهم هذا يرد بثلاثة أوجه: تحريفهم لهذه الصفة بأن المراد بها الوجه أو الثواب أو الذات أو الجهة مردود بثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه جاء في السنة عطف الوجه على الذات مما يدل على المغايرة، لأن العطف يقتضي المغايرة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. فعطف الله وجهه على ذاته، والعطف يقتضي المغايرة. الوجه الثاني أنه أضاف الوجه إلى الذات فقال: ويبقى وجه ربك، ووصف الوجه بقوله: ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات لكانت الآية: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولكن لما جعل الصفة للوجه دل على أن الوجه غير الذات، أن الوجه غير الذات. فلو كان الوجه هو الذات لكان لفظ الوجه في الآية صلة، ولقال: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال تبين أن هذا الوصف وصف للوجه لا للذات، وأن الوجه صفة للذات. الوجه الثالث أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب. والوجه في اللغة مستقبل كل شيء، لأنه أول ما يواجه منه، وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى وصف بأن له وجها يليق بجلاله، وإثبات الوجه من صفات الكمال. والله سبحانه وتعالى أولى به، فلو أن إنسانا، ولله المثل الأعلى، ليس له وجه فإنه يصبح مقبوح الصورة، لأن الوجه جعله الله صفة كمال للمخلوق. والله عز وجل أولى بأن يوصف بالكمال، فهذا عقلا. وأما نقلا فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنلتزم ظاهر النص. ولا نولج عقولنا في توجيه كلام الله عز وجل بحسب مقاييس عقولنا، فإن ذلك هو الباب الذي فتح على أهل الكلام فضلوا وأضلوا. فالواجب أن نمتثل قول الله سبحانه وتعالى، الآية التي مرت معنا بالأمس: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية، فيجب على المسلم أن يستسلم لأمر الله وأن لا يجد في نفسه حرجا مما قضى رب العالمين من حكم خبري أو حكم شرعي أو حكم قدري، وكل هذه داخلة في وجوب استسلام المسلم لأمر الله عز وجل ولأخباره التي أخبر بها الغيبية. نعم. هاتان الآيتان فيهما إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فالله وصف نفسه ورسوله كذلك بأن له يدين تليقان بجلاله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى، لا تشبه أيدي المخلوقين. فقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ففي الآية بيان شرف آدم، وذلك أن الله تعالى خلقه بيديه الشريفتين، وفيه إثبات صفة اليد، وليس المراد بهما قدرته، لأن الله خلق جميع الخلق بقدرته، لأن الله تعالى خلق جميع الخلق بقدرته، ولكن شرف آدم بأنه خلقه بيديه. فلو كان المراد باليدين القدرة لما كان هناك مزية شرف لآدم عليه السلام. فقوله ما منعك، الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام معتمدا على المقاييس العقلية، وهذا ما ذكرنا بأن أول من استعمل القياس الفاسد إبليس لعنه الله، لما أمره الله تعالى بأن يسجد لآدم عليه السلام. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني كيف أسجد لما خلقت من طين وأنا خلقتني من نار وأن النار أشرف من الطين؟ فقياس فاسد. كيف قياس فاسد؟ لأنه أدخل أمر الله الذي قد لا يكون له علة عقلية، فأراد أن يقيس أمر الله بعلة ومقيس عقلية. فأوامر الله عز وجل كلها بحكمة، لكن قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، والواجب على المسلم أن لا يقيس أوامر الله بالأمور العقلية. وأيضا فإن الأمور التعبدية لا يدخل فيها التعليل العقلي، فعندما أمرنا الله تعالى بالصيام في شهر رمضان فليس لاختيار ذلك الزمن علة عقلية، وإنما أمر من أوامر الله عز وجل يفعل ما يشاء ابتلاء واختبارا. وجعل الله حج بيته وزيارة بيته وأداء هذه الفريضة فاختار شهر ذي الحجة، وليس للإنسان أن يختار أن يقول لما اختار الله شهر ذي الحجة على شهر محرم أو رجب أو شعبان. لما خلقت بيدي، أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة، وفي هذا تشريف وتكريم لآدم عليه السلام. فهذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن الله تعالى له يدي. وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، فاليهود خير من المعطلة والأشاعرة، لأن اليهود أثبتوا صفة اليد لله وإن كانوا وصفوها بالنقص، والمراد بالنقص البخل. وهؤلاء لا يصف الله باليد، فاليهود خير منهم في هذا الباب. فاليهود أثبتوا صفة اليد لله عز وجل، ولكن ألحدوا بوصفها بالنقص والبخل، وهؤلاء عطلوا صفة اليد لله سبحانه وتعالى، الجهمية ومن أول كذلك، لأن التأويل في حقيقته تعطيل، لأن من حرف أو أول فقد عطل. فعندما حرف معنى صفة اليد إلى المراد بالنعمة فإنه في الحقيقة عطل الصفة التي تليق بالله عز وجل، كما أنه عطل النصوص التي تثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة، وصفوه بالبخل كما وصفوه بأنه فقير. وهم لا يعنون أن يد الله موثقة أو موثقة، إنما المراد به وصف معنوي وهو البخل. غلت أيديهم، وهذا دعاء من رب العالمين عليهم، ولهذا فإن أبخل الناس على وجه الأرض إلى يومنا هذا مع كثرة أموالهم اليهود، لأن الله دعا عليهم بهذا الوصف غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ولهذا فإن البخل صفة من صفات اليهود، ومن كان به هذه الصفة فإن فيه شبه من خصال اليهود، ولهذا فإن البخل مذموم في الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. لعنوا بما قالوا، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة. ثم رد الله عليهم استنقاصهم لذاته عز وجل فقال بل يداه مبسوطة ففي ذلك إثبات صفة اليدين لله عز وجل ووصفه عز وجل نفسه بأنه في غاية الجود والعطاء، وأنه يتنزه عن صفة البخل. وقد جاء في وصف اليدين له عز وجل سحاء، أي يبسط يده ويقسم أرزاقه ويعطي عطاء كثيرا سبحانه وتعالى. ولو أن الله تعالى أعطى كل أحد مسألته ما نقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط أو المخيط إذا أدخل في البحر، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر. فالله عز وجل هو الباسط، ينفق كيف يشاء. والشاهد من الآيتين الكريمتين إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليستا كيدي المخلوق، لقوله ليس كمثله شيء. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، وهذا تأويل باطل ويرد عليه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول في قولهم بأن المراد اليد القدرة أو النعمة، لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس كلها هذه المخلوقات خلقت بقدرة الله عز وجل. فإذا قلنا بأن اليد المراد بها القدرة، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي؟ فكان يمكن لإبليس أن يحتج على الله عز وجل أن يقول وأنا خلقتني بيديك، إذا كان المراد بهما القدرة. فدل حتى إبليس يثبت صفة اليدين لله عز وجل، لأنه ما أنكر على الله إثبات صفة اليد. فطلع إبليس، ما هو بس اليهود، أحسن من الجهمية والأشاعرة، حتى إبليس طلع في هذه النقطة أحسن منه. فإن إبليس ما أنكر صفة اليد، ولكن قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولكنه لم يعترض على الله عندما قال خلقت بيدي. فإذا كان قوم إبليس خير منهم، فدل على سوء فهمهم وانحراف منهجهم. إذا كان إبليس واليهود خير منهم في باب إثبات الأخبار، دل على سوء فهمهم لدين الله وعلى انحراف تقعيدهم، وأنهم انحرفوا في هذا الباب أيما انحراف. الوجه الثاني، لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه اليدين، والله سبحانه وتعالى ليس له قدرتان، بل أجمع المسلمون على بطلان من زعم أن لله فقط قدرتين أو نعمتين، بل له القدرة المطلقة وله النعم التي لا تحصى. فأما حصرها بنعمتين أو قدرتين فهذا انحراف ولا يقره أحد من الخلق، لا المسلمين ولا حتى الكفار من أهل الكتاب. الوجه الثالث، لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى، وليست نعم الله نعمتين فقط. ونزيد وجها رابعا بما جاء في السنة في الحديث الذي رواه ابن بطة في الإبانة في الجزء الثالث صفحة 298 برقم 227 في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليدي رب العالمين، فقال: إحداهما يمين والأخرى شمال، وكلتا يدي ربي يمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله يدين بنص ظاهر واضح منطوق، وقال حتى لا يتبادر لذهن الإنسان أن اليدين كالمخلوق أن تكون الشمال أضعف من اليمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، أي المراد بأنهما في القوة سواء، وليس كالمخلوق الذي غلبت العادة أن شماله أضعف من يمينه. واضح؟ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، ليس المراد أن يدي الله كلاهما في الجهة اليمنى، لا، بل له يمين وله شمال عز وجل كما يليق بجلاله، ولكن معنى قوله كلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين، أي في القوة، وليست كالمخلوق الذي عادة تكون الشمال أضعف من اليمين. نعم. قال رحمه الله: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، والله له عينين كما يليق بجلاله، وإثبات العينين له بالنقل والعقل. فأما النقل فإن النصوص دلت على ذلك، وأما العقل كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن الثلاث الأعين تشوه، يعني نقص تشويه في الخلقة، والواحدة نقص في الكمال، والله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، فقال لما وصف أو لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ووصفه بالنقص في خلقته فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن وجود العينين صفة كمال، وأن الله يتنزع عن صفة النقص. إذن فلا يكون لله ثلاث أعين لأن هذا تشوه، ولا يكون له عين واحدة لأن هذا نقص، نزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عنه. فدلت النصوص على أن ربنا له عينين تليقان بجلاله وكبريائه عز وجل، يبصر بهما كما يليق بجلاله. ودلت الآيات على ما ذكرنا. فقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يأمر الله تعالى نبيه بالصبر، والمراد بالصبر هنا الصبر حبس النفس وحبس اللسان عن التشكي، وحبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. وأمر الله تعالى بالصبر لحكم ربه، وحكم الله هنا يشمل حكمه الشرعي وحكمه القدري. فيأمر الله تعالى بالصبر على طاعته والصبر عن معصيته والصبر على أقداره والصبر على الأذى في سبيله، وكلها داخلة في حكم الله وقضائه. واصبر لحكم ربك، ففيه توجيه رباني على أن المسلم يجب عليه أن يصبر لأحكام الله الشرعية والقدرية وعلى الابتلاءات، فقد يبتلي الله عبده وأمته بأمر من أمور الابتلاءات. فالواجب على المسلم والواجب على المسلمة أن يصبر، والصبر نتيجته فلاح ونصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. والصبر كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا يستعجل العبد ولا تستعجل الأمة نتائج الله ورزق الله وأمر الله، فكل سيأخذ رزقه وما يقدره الله له، ويصبر على البلاء من مرض أو منع رزق أو تأخر مطلب من مطالب الدنيا. فعلى المسلم والمسلمة أن يمتثل هذا الأمر الرباني التربوي العظيم. فالمسلم في هذه الدنيا خلق الابتلاء والاختبار، فقد يبتلي رب العالمين العبد بالغنى وسعة الرزق لينظر أيشكر أم يكفر، وقد يبتلي الله العبد بضيق المعيشة وتأخر الرزق لينظر رب العالمين في عبده هذا أيصبر على ما يجريه الله له وما يقدره الله له. والصبر يتضمن الدعاء، فإن الدعاء من الصبر، يصبر يبتلي الله عز وجل، وقد يكون الخيرة للعبد بأن يمنع الله عنه مبتغاه، قد يمنع الله عن العبد مبتغاه ومراده لحكمة يعلمها رب العالمين. ورب العالمين يقضي لعبده بما فيه خير له، وذلك لأن الله رحيم وعليم وحكيم يضع الشيء في محله. فهذه الآية يأمر الله تعالى نبيه وأمته بالتبع بالصبر على أحكام الله الشرعية والقدرية، ثم يقول فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا ننظر لك ونبصرك فلا نهملك. وهذا الأمر وإن كان موجه ومقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم له من نصيب عناية الله ما له بسبب اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فإنك بأعيننا، المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه له من نصيب حفظ الله وعنايته بقدر اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا وتحت حفظنا، فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. وهذا توجيه أيضا للسني، أنك تصبر على الأذى في سبيل الله، فقد تواجه أهل البدع ويقفون في طريقك ليصدونك عن نشر السنة والتحذير من البدع، من صوفية ورافضة وإخوانية وتبليغية وتكفيرية، فكن مع الله واصدق بأمر الله، فاصبر واعلم أن الله معك وأنك بأعين رب العالمين. فهذه الآية وإن كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلأمته المتبعين له، لهم من حفظ الله وعنايته بقدر اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه توجيه لطالب العلم السني السلفي بأن لا يخاف كثرة أهل الباطل، وإنما يرجو ربه ويخاف ربه ويستيقن بأن الله معينه وناصره، فلا يجزع ولا ييأس من روح الله عز وجل. وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، المراد هنا به نوح عليه السلام. حملناه على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات خشب، على سفينة ذات خشب أو أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه، أي إنجاء موسى عليه السلام وإغراق فرعون وقومه، إغراق من كفر بموسى وجحد بأمره. ففي ذلك إثبات صفة العين لله عز وجل، وفيه أن الله مع عباده الموحدين، وأنه لا يترك عباده المؤمنين بل يقف معهم وينصرهم على أعدائهم. وسبب ذلك الإخلاص والاتباع. ولو فهم المسلمون أهل السنة هذا الأمر لرجعوا إلى الله لينصرهم على أهل الباطل من كفار وأهل بدع ورفض. فهذه توجيهات ربانية. نحن المسلمون اليوم إلا من رحم الله لا يعملون بالقرآن ولا يستنصرون بالله ويعملون بتوجيهات القرآن الكريم. ولذلك الآن في جميع بلدان المسلمين يلعب الكفار وأهل البدع بأهل السنة كالأطفال الذين يلعبون بالكرة. ولو أن المسلمين أهل السنة عملوا بالقرآن وبتوجيه الله وصدقوا مع الله وحققوا التوحيد والاتباع لانعكست القضية، لصار أهل البدع والكفار بأيديهم كالكرة بأيدي الصبيان، كما رفع الله العرب عندما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فأسقط الله على أيديهم أعظم دولتين فرس والروم، وحكموا العباد والبلاد بلا إله إلا الله لما عملوا بمقتضاها وصدقوا بها وعملوا بالقرآن. لكن واقع المسلمين اليوم وأهل السنة واقع مرير مؤلم. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لم يعملوا بالاعتقاد ولم يعملوا بالقرآن ولم يلتزموا شرع الله حقيقة وعلى رأسه التوحيد والاتباع. فانظر الآن ماذا يحصل للمسلمين. أبناء القردة والخنازير وأبناء المتعة يلعبون بأهل السنة لعب من نصيرية ورافضة وحوثية، وكذلك الخوارج دواعش وغير دواعش يلعبون بأهل السنة لعب. لماذا؟ لأن أهل السنة ما رجعوا لله عز وجل وما طبقوا دينهم كما ينبغي كما كان عليه السلف والصحابة والتابعون. فكما تكون يولى عليكم، انحرفنا عن دين الله فولى الله علينا هؤلاء الشرذمة، ضعف ديننا وانحرف منهجنا عن سنة نبينا حقا، فعاقبنا رب العالمين بشرذمة أهل الأرض حوثية ونصيرية عباد الفروج والمتعة يلعبون بأهل السنة لعب وبنسائهم وأعراضهم. إذن داؤنا عرفناه، داؤنا عرفناه، ومن أخطر ما يكون على المسلم فردا أو مجتمع أن يغيب عنهم تشخيص دوائهم. هذه المصيبة. إذا لم يعرف المسلم تشخيص دائه أو المجتمع الإسلامي أو السني لم يشخص مرضه أين هو لا يصل إلى العلاج. وتشخيص مرضنا بعدنا عن الله عز وجل، هذا هو مرضنا، ما في ترى مرض آخر. لم يغلبنا بكثرة سلاح وعتاد النصارى واليهود والرافضة والحوثية، ما غلبونا، عندنا من الأسلحة ما الله به عليه، لكن غلبونا بضعف ديننا. هذه رسالة لكل مسلم، إن أردنا العزة والهيبة وأن يعود لنا مجدنا وأن نرد هؤلاء أهل الباطل فلنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما وعدنا الله عز وجل بأن نكون بحفظه؟ الخطاب ما هو، هل رب العالمين قص لنا قصة موسى عبث؟ لا، ليخبرنا رب العالمين بأننا إن آمنا ووحدنا لعمل معنا كما عمل مع موسى وقومه عندما أنجاهم من طاغوت فرعون وجنوده. ولنصرنا الله كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من اتبعه، حتى عيسى عليه السلام، حتى وقت عيسى عليه السلام. لابد أن نصدق بذلك وأن نعتقد ذلك، فإن الله لما تعبدنا بالقرآن وأخبرنا بالقصص ليس عبث، لم يخبرنا الله بقصص الأولين وقصص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلينا رب العالمين فقط، لا، ليربينا ربنا الذي استوى على عرشه، ليربي فينا وينبهنا أن عزتنا وتمكيننا وقوتنا الفردية والاجتماعية عموما تكون بالعمل بذلك. وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أيضا الخطاب لموسى عليه السلام، أي ألقيت عليك محبة، وضعت عليك محبتي وقبول الناس لك، وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، ولتصنع على عيني أي لتتربى وتغذى بمرأة مني أراك وأحفظك. ولهذا أرجعه الله عز وجل ليتربى في قصر فرعون، مع أن فرعون كان يقتل الصبيان من بني إسرائيل من الأقباط يخشى انقلابهم عليه، ولكن إذا أراد الله شيء يقول له كن فيكون، فأرجع موسى لأمه ونشأ في قصر فرعون، فهذا من حفظه عز وجل. الشاهد من الآيتين أو من هذه الآيات الثلاث فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، وتوجيه ذلك أن القرآن نطق بلفظ العين مضافة إلى الله مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العينين وإن ربكم ليس بأعور، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر ونقص واضح يتعالى الله عنه. ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، ولتصنع على عيني، وهذا جار على ما تقوله العرب في كلامهم، رعيتك بعيني ونحو ذلك. فلغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرده أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه مشاكلة للفظ كقوله تجري بأعيننا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، ولكن جمع الله عز وجل القلوب مناسبة وفصاحة، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، وإنما هذا من لغة العرب، تأتي مفردة تأتي مثنى تأتي بالجمع، ولا ينافي أن يكون في الحقيقة عينين أو يدين. إذن هذه النصوص دلت على أن الله تعالى متصف بالعينين، وأن الله تعالى له عينين تليقان بجلاله ليس كمثلهما شيء. نعم. هذه الآيات فيها إثبات السمع، فيها إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وأن الله تعالى يسمع سمعا يليق بجلاله، وأن الله تعالى يبصر ببصر يليق بجلاله. فقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالله هنا أثبت صفة السمع له، وذكرها بعدة صفات، بصفة الفعل الماضي والمضارع وباسم الفعل سميع، فدل ذلك على إثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، في رواية سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن كانت لفي البيت تكلم الرسول ويخفي علي بعض حديثه ويخفى علي بعض حديثها، وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية. فالله عز وجل أثبت لنفسه صفة السمع، يسمع كل الأصوات ويبصر ويرى كل المخلوقات، ومن جملة ذلك ما حصل من إتيان هذه المرأة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فرآها وسمعها سبحانه وتعالى وأنزل فيها سورة تتلى، واستدلت عائشة بذلك بصفة أن الله يسمع. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود، فاثبت الله له السمع، فالله لا يخفى عليه شيء، وفيه من الوعيد ما فيه والتخويف، تخويف الله نفسه عباده بأن الله لا يخفى على أمر من عاند شيء. وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فيه إثبات صفة السمع، يسمع ما يسرون في أنفسهم وما يتحادثون به سرا وما يتناجون به فيما بينهم. بلى، إضافة إلى معرفة ذلك وسمعنا لهم، فإن رسلنا الكتبة يكتبوا، الملائكة الحفظة أيضا عندهم يكتبون، فبالإضافة إلى سمع الله لهم، فإن الله أرسل على كل مخلوق حفظة يكتبون ما يعمل. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، والمعية هنا معية حقيقية، والمراد بها معية النصر والتأييد. فيقول تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون: إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري لكما، أسمع كلامكما وكلام عدوكما، وأرى مكانكما ومكانه وما يجري منكما ومنه. وهذا تعليل لقوله لا تخافا إنني معكما، يعني ناصركم ومؤيدكم. وقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أبا جهل حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي أما علم أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ. وقوله الذي يراك، أي يبصرك حين تقوم للصلاة وحدك، وتقلبك في الساجدين، أي يراك إن صليت في الجماعة راكعا ساجدا قائما، إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا، أي يا محمد لهؤلاء المنافقين قل لهم اعملوا ما شئتم، وهذا من التهديد والوعيد، استمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستظهر أعمالكم للناس وترى في الدنيا، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي بعد الموت فيجازيكم على ذلك. فالشاهد من هذه الآيات أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، وأنه تعالى يسمع ويبصر حقيقة على ما يليق به، منزه عن صفات المخلوقين ومماثلتهم. فالآيات صريحة في إثبات السمع والبصر، حيث جاء فيها إثبات السمع لله بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل سمع يسمع سميع. ولا يصح في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء يسمع ويبصر، هذا هو الأصل. فلا يقال جبل سميع بصير، لا يقال شجر سميع بصير، لأن ذلك مستحيل إلا لمن يسمع ويبصر. فهذه الآيات التي مرت علينا اليوم فيها إثبات الصفات الذاتية لله عز وجل، وأن الله تعالى متصف بصفات ذاتية وصفات فعلية تليق بجلاله، ونسير بإثبات الصفات على ما كان عليه سلف الأمة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.